Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. InsyaAllah nawasil dars tafsir في سورة الحاقة. طيب الحاقة من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لأنها إيه؟ تحق الأمور. تحق الأمور يعني إيه؟ تحق الوعد والوعيد، يعني ما وعد به المؤمنون وما توعد به الكافرون يحصل، يعني يقع ويحق في ذلك اليوم. سميت يوم القيامة، سمي يوم القيامة بالحاقة. ماشي. طيب ما الحاقة؟ ما الحاقة استفهام، غرضه تعظيم أمر الحاقة اللي المسؤول عنها. ماشي. وفيه إيه؟ التشويق للسامع ليعلم، ليتشوق لمعرفة ما هذه الحاقة، وإشراك له عشان يحاول يتفكر ويتذكر ما هي الحاقة. طيب وما أدراك ما الحاقة، أي ما أعلمك ما الحاقة، يعني إيه؟ يعني كأنك، لأنك لم تعاينها لا تعلمها، يعني حتى لو علمتها بالوصف وصفت لك ما فيها من الأحوال والوقائع والأمور، لأنك لم تعاينها لم تعلمها. مش وما أدراك ما الحاقة، مش هذه الأمور المغيبة لا يخبر عنها ولا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب كذبت ثمود وعاد بالقارعة. طيب كأني إيه؟ لما ذكر بدء الكلام على يوم القيامة ذكر بقى أحوال المكذبين بهذا اليوم. ماشي. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني جاءهم الرسول ووعظهم وخوفهم وبشرهم، يعني وعظهم خوفهم إن لم يؤمنوا وبشرهم بالجزاء الحسن مع الإيمان، وأمرهم ونهاهم لكنهم إيه؟ وكان من جملة ذلك أن أخبرهم بيوم القيامة وما يكون فيه وما ينبغي أن يحذروه منه، فكذبوا هذا. فكذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة برضو اللي هي إيه؟ القيامة. قلنا سميت القارعة لإيه؟ لأنها تقرع الناس بأهواله، يعني يكون فيها من الأمور الشديدة العظيمة ما يقرع الناس، يعني يقال إيه؟ أصابته قوارع الدهر، يعني أصابته أهوال شديدة وأمور عظيمة. ماشي. القيامة سميت بالقارعة لأنها إيه؟ تقرع الناس بأهواله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني إيه؟ أهلكوا بهذه الصيحة ماشي العظيمة التي أهلكتهم عن إيه؟ عن آخرهم. ماشي. أو بالطاغية اللي هي إيه؟ يعني بالطغيان. الطغيان اللي هو مجاوزة الحد والإسراف على النفس، اللي هي إيه؟ الذنوب. فكانت هذه الذنوب سبب إيه؟ سبب إهلاكهم. قلنا في سورة الشمس كذبت ثمود بطغواها. ماشي. يعني ايه؟ بسبب طغيانها ومجاوزتهم للحد كذبوا ايه؟ رسول الله الذي بعث اليه. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، واما عاد فاهلكوا بريح صرصار عاتيه. طيب بريح صرصار، صرصار يعني ريح بارده. ماشي. ريح بارده. ماشي. في سوره آل عمران ريح فيها صرف، يعني ايه؟ فيها برد، يعني ريح باردة. ماشي. بريح صرصار عاتية، يعني شديدة الهبوب. ماشي. يعني عاتت عليهم وهبت عليهم هبوبا شديدا. ماشي. وقيل ان هي عاتية يعني عتت على خزنتها، عتت على خزنتها غضبا لله عز وجل. ماشي. عتت على خزنتها. ماشي. يعني عتية إما شديدة الهبوب أو عتية يعني عتت على خزنتها. ماشي، بريح صرصار عاتية سخرها عليهم، يعني سلطها عليهم. طيب سخروا، التسخير اللي هو ايه؟ التسليط او الاستخدام مع الاقتدار. يعني ايه؟ انت لما تسلط شيء على شيء يبقى انت ايه؟ مقتدر عليه، ماشي، اقتدارا بالغا. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. يعني ايه؟ استأصلتهم، يعني هذه الريح استأصلتهم عن آخرهم، ماشي، حسومة يعني إيه؟ استأصلتهم عن آخرهم، زي ما نقول إيه للسيف نقول له الإيه؟ الحسام. ليه؟ لأنه بيقطع الأعداء عن بلوغ ما يريدون، ماشي، بقي حسومة يعني إيه؟ استأصلتهم عن آخرهم، تمام؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى. فترى القوم فيها يعني إيه؟ إما في هذه الأيام 7 ليال و8 أيام، أو في إيه؟ في هذه الريح صرعى، يعني إيه؟ تراهم إيه؟ مصروعين كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني إيه؟ كأنهم أصول نخل بالية، يعني كأنهم إيه؟ جذوع النخل بالية، يعني إيه؟ لا حياة فيها، ماشي، كأنهم أعجاز نخل خاوية. خاوية يعني لا حياة فيها، كالبيت الخاوي الذي لا سكان فيه، ماشي. فهل ترى لهم من باقية، يعني هل ترى لهم من نفس باقية، باقية منهم أحد بعد هذا العذاب وهذا الاستئصال، ماشي، فهل ترى لهم من باقية؟ طيب وإيه؟ خلي بالك إيه؟ وأما عادهم فأهلكوا بريح، هنا في إفراد لكلمة إيه؟ ريح، ماشي؟ والريح لما بتيجي تفرد يعني كأنها ريح من نوع واحد وبتهب من جهة واحدة، صح؟ فتكون ساعتها ريح مدمرة، ماشي؟ أما لما تيجي تلاقي إيه؟ رياح، يبقى إيه ديت؟ بتبقى إيه؟ ريح فيها النعمة والخير. ليه؟ لأنها تبقى ريح جاية من جهات متعددة فما بتهلكش شيء، ماشي. وبيحصل بقى بالريح، انتوا عارفين تلقيح النبات ومش عارف ايه وهبوب المطر وكده، فلما الرياح تأتي بالخير، الريح تأتي ايه؟ تكون غالبا مهلكة، ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ايه؟ مصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، ماشي. الصبا اللي هي ريح المشرق، ريح اللي بتأتي من جهة المشرق اسمها ايه؟ الصبا. ريح اللي بتأتي من جهة الغرب اسمها ايه؟ الدبور. فعاد اهلكوا بهذه الريح اللي كانت ايه؟ تأتي من جهة المغرب، تمام. طبعا ايه؟ ريح الاحزاب اللي هي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانت في ايه؟ في غزوة الاحزاب، احزاب اللي هو ايه؟ سلط عليهم الله عز وجل، طبعا ورحمة ربنا ان هو ما سلطهاش عليهم زي دول لحد ما استأصلتهم، لكن فيها برضو امهال لهم ان هم ايه؟ يرجعوا، وكثير منهم امن بعد كده، وهذا من رحمة الله عز وجل به، ماشي. فهل ترى لهم من باقية؟ قلنا ايه يعني هنا باقية؟ هنا ايه؟ صفة لموصوف محذوف. هل ترى لهم من باقية؟ يعني هل ترى لهم من نفس باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله، ماشي، والمؤتفكات. المؤتفكات اللي هي ايه؟ المنقلبات. مين بقى اللي كانوا عذبوا ان هم ايه؟ قلبوا رأسا على عقب؟ قوم لوط، ماشي. في الحديث ان ايه؟ سيدنا جبريل رفعهم على جناحه حتى ايه؟ سمع اهل السماء ايه؟ نباح كلابهم، يعني رفعهم فوق قوي، بعد كده ايه؟ قلبهم وايه؟ ودكهم في الارض، ماشي. المؤتفكات، المؤتفكات يعني المنقلبات، ماشي. ومنه قيل للكذب افك، ليه؟ عشان الكذب قلب الحقيقه، تمام، ماشي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه، ماشي. برضو هنا ايه؟ بالخاطئه دي صفه موصوف محذوف، يعني ايه؟ جاءوا بالفعلة الخاطئة. ايه الفعلة الخاطئة؟ هم كذبوا الرسل، تمام. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا يعني كل هؤلاء المذكورين عصوا رسول ربهم. طيب رسول ربهم يعني إيه؟ يعني رسل ربهم، مش فيها رسول. فاكرين لما قلنا فيها عين جارية، إن مش فيها عين واحدة، دي إيه؟ عيون كثيرة. هنا إيه؟ عصوا رسول ربهم يعني عصوا رسل ربهم، تمام؟ لأن إيه؟ كل اللي كذب رسول كذب إيه؟ كذب الرسل كلها، لأنهم يدعون إلى نفس الإيه؟ يدعون نفس الشيء، ماشي؟ في الشعراء مثلا إيه؟ كذبت قوم نوح، يعني قوم نوح أول ناس، صح؟ كذبت قوم نوح المرسلين، لأنهم لما كذبوا بدعوة رسول واحد هو سيدنا نوح، كأنهم كذبوا إيه؟ الرسل كافة، ماشي؟ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، يعني أخذهم أخذة زائدة عن حد إهلاكهم، ماشي؟ يعني إيه رابية؟ عارف فكرنا ما قلنا التربية، قلنا جاية منين؟ ها؟ التربية قلنا كلمة ربا دي أصلها النماء والزيادة، ماشي؟ ومنه إيه الربا اللي هو إيه؟ بزيادة في رأس المال، بس الزيادة طبعا إيه؟ غير مشروع. فأنا أخذ رابية يعني زائدة عن الحد، يعني إيه؟ لو هيهلكهم قدر، لا، هذه الأخذة زائدة عن حد إهلاكهم، تمام؟ طيب وإيه أيضا من الذين كذبوا إيه؟ قوم نوح، وذكرهم برضو جاء، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني إن لما طغى، قلنا الطغيان اللي هو إيه؟ مجاوزة الحد، فهنا الماء زاد، كان ماء السماء وماء الأرض، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. برضو الجارية هنا إيه؟ موصوف لإيه؟ صفة الموصوف محذوف، اللي هو إيه؟ يعني إيه؟ في السفينة الجارية، ماشي؟ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. طيب ده طبعا فيه تفضل، في تفضل عن الناس كلهم، ليه؟ لأن كل الناس من بعد سيدنا نوح من نسله. إن لما طغى الماء حملناكم أيها الناس، امتننا عليكم بأن حملناكم مع إيه؟ مع نوح في سفينته، حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة، يبقى لنجعل هذه النعمة اللي هي الحمل في الجارية، يعني في السفينة الجارية، أو لنجعل هذه العظة التي هي إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين تذكرة لكم، ماشي؟ يبقى لنجعل هذه النعمة، تمام، اللي هي إيه؟ الحمل في الجارية. في سورة ياسين إيه؟ وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الإيه؟ فلك المشحون، ماشي؟ أو لنجعلها لكم، يعني نجعل هذه العظة اللي هي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين تذكرة لكم، ماشي؟ وتعيها أذن واعية. طيب فالمرء بقى لما يسمع آيات الله هذه اللي فيها العظات ديت، اللي هي فيها إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، يعمل إيه؟ عايزين تعيها أذن واعية. إزاي بقى تعيها أذن واعية؟ أول حاجة يصغي لها سمعه، يعني لما يسمع آيات الله هذه يصغي لها سمعه، ماشي؟ وكان الصحابي يقول إيه؟ لما تلاقي في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فإيه؟ أرعها سمعك، فإنه إيه؟ إما خير تؤمر به أو شر إيه؟ تنهى عنه. فإيه؟ الواحد لما يسمع الآيات أول حاجة يصغي ليها، ماشي؟ طيب وبعد كده يتفكر فيها وينتفع بيها، يعني ينفع بها نفسه، يعني يتفكر فيها ويشوف الآيات دي تأمره بإيه وبتنهى عن إيه، ويأتي بما فيها من أمر ويترك ما فيها إيه من نهي، فينفع نفسه بما يسمع من آيات الله عز وجل، ماشي؟ بعد كده بقى إيه؟ يحفظها في صدره، بعد كده إيه؟ ينشرها ويعلمها لغيره، ماشي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ماشي؟ حفظها وإيه؟ وعمل بها، ماشي؟ فأداها كما سمعها، يعني إيه؟ وبلغها ونشرها لغيره، تمام؟ خلاص، وتعيها أذن وعي. فالإيه؟ الآيات والعظات اللي في القرآن الكريم يعني واجبنا نحوها أو حقها علينا إن إحنا إيه؟ إن إحنا أول حاجة نصغي لها السمع، ماشي، وإيه وإن إحنا نتفكر فيها وننتفع بيها، وإن إحنا إيه نحفظها وإيه وننشرها ونعلمها إيه غيرنا، ماشي. تعيها أذن واعية، تمام. طيب احنا قلنا ايه اول بداية السورة كانت ايه ذكر الحاقة اللي هي ايه يوم القيامة، بعد كده ذكر احوال من كذب بها، بعد كده بقى ايه شروع في ذكر احوال القيامة ذات نفسها، تمام. فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ في الصور، الصور اللي هو ايه نفخ في البوق اللي ايه بينفخ فيه ايه الملك، نفخة واحدة. طيب نفخة واحدة لايه؟ لان امر الله عز وجل يحتاج ان هو يتكرر، لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يحصل من مرة واحدة يحتاج ان هو يتكرر؟ لا. فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، وحملت الارض والجبال. تخيل طبعا بقى ايه هذه الاهوال العظيمه، يعني شوف لما الارض والسماوات والجبال هذه الاجرام العظيمه بيحصل فيها كده، تخيل بقى الانسان اللي هو الحقير الضعيف يبقى حاله ايه ساعتها. وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحده، يعني ايه فتتتا وايه وسويتا ايه تسويه واحده، ماشي. فيومئذ وقعت الواقعة، يعني يوم ما يحصل هذا فإيه فقد وقعت الواقعة، إيه يعني قامت القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، إيه تشققت السماء، ماشي، فهي يومئذ واهية، يعني من كثرة الشقوق كأنها إيه ضعيفة واهية، ماشي، متخرقة. والملك على أرجائها، طبعا ايه الملك ايه يعني مش ملك واحد، الملائكة يعني. والملائكة على أرجائها، يعني على ايه أنحائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني يحمل عرش ربك فوقهم، يعني ايه اما فوق الناس يعني فوق أهل المحشر جميعا أو فوق ملائكة السماء. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ايه ثمانية ملائكة، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اذن لي ان احدث ان احد الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة ايه 700 عام، ماشي. فايه الملائكة حملة العرش ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرته 700 عام، ماشي. وقيل ايه يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني ثمانية صفوف من الملائكة، ماشي. يومئذ تعرضون، يعني يوم يحصل ذلك، يعني يوم القيامة الذي يحصل فيه هذه الأهوال، تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني لا يخفى منكم. طيب خافية هنا برضو ايه صفة لموصوف محذوف، ايه هو بقى؟ لا تخفى منكم نفس خافية، يعني ايه لا يمكن لنفس ان ايه تتخفى من ايه من الحساب يوم القيامة، تمام، ماشي. او لا تخفى منكم سريرة، ماشي. قلنا ايه في سورة الطارق ايه يوم تبلى السرائر، فكل السرائر ايه تظهر ايه يومئذ، لا تخفى منكم خافية، ماشي. وبرضو لا تخفى منكم عورة، في الحديث ايه الناس تحشر يوم القيامة إيه عراية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تمام. وهي لو كانت هي إيه طبعا لا تخفى على الله عز وجل في الدنيا ولا في الآخرة، ماشي. لكن إيه بقى بيانها ساعتها يبقى إيه مثلا أمام الناس جميعا، لا تخفى إيه لا يخفى أمر من إيه من أن إيه يظهر على الناس جميعا. أما الله عز وجل فالله عز وجل يعلم السرائر إيه في الدنيا وفي الآخر، ماشي، ويظهرها يوم القيامة عشان إيه يكون الحساب الإيه العدل، يبقى كل حاجة إيه قدام الناس كلها. أحوال الناس بقى إيه بعد هذه الأحوال من القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، يعني إيه تناولوا كتابي فاقرأوه. ماشي طيب. فإيه يحتمل بقى صاحب الكتاب دوت إما لم يأتي بسيئات قط وإيه وكتابه كله فيه حسنات، فإيه بي بي يفرح به ويطلب من الناس أن هي تقرأه، أو إن كان فيه سيئات فتاب إلى الله عز وجل فإيه غفر الله له هذه السيئات، إيه وممكن كان تبقى إيه توبة يعني صالحة وصادقة فإيه تبدل حتى بها هذه السيئات إلى إيه إلى حسنات. ماشي خلاص. يبقى ها أم اقرأوا كتابي، يعني إيه تناولوا كتابي فاقرأوه. حد بقى يقول لك ايه ساعتها بقى مثلا يوري الناس بقى اعماله الصالحه ومش عارف ايه وكده برأي ساعتها ولا ايه؟ لا خلاص هناك ايه مفيش رياء ولا حاجه، هناك في ايه حساب فقط. اه خلاص انتهى وقت العمل. ماشي. ها أم اقرأوا كتابية، ايه بقى اللي ادى بي الى هذا المصير؟ اني ظننت، يعني اني ايقنت اني ملاق حسابية، يعني أني إيه أحاسب على إيه على ما أعمل في هذه الدنيا. ماشي. دي طبعا إيه برضو من فوائد الإيمان باليوم الآخر. واحد لما يبقى مؤمن باليوم الآخر وإيه موقن إن هو سيجازى على عمله إيه يحسن العمل. ماشي. فهو في عيشة راضية. ماشي. العيشة اللي راضية ولا هو اللي راضي عن العيشة؟ يعني مين اللي راضي، العيشة اللي راضية ولا هو اللي راضي عن العيشة؟ هو راضي عن العيشة، بس كأن من عظم هذا الرضا كانت بقت العيشة كلها هي اللي ايه راضية. ماشي. زي ما يقول مثلا ايه ليل نائم، يعني الناس كلها نايمة فيه كأنه ايه فبقى الليل بقى هو اللي نايم. ماشي. المؤمن مثلا يقول لك ايه ليله قائم ونهاره صائم، هو الليل ده هو اللي قائم ولا هو بيقوم في الليل؟ الليل ده مقوم فيه، والنهار ده ايه النهار اللي صائم ولا مصوم فيه؟ اه بس من كترة ان هو محافظته على القيام والصيام فيقول ايه ليله قائم ونهاره ايه صائم. ماشي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ماشي. جنة عالية حسا ومعنى، في الجنة ذات نفسها عالية. ماشي. عالية الدرجات وإيه وعالية برضو إيه عالية الأوصاف. ماشي. فيها النعيم المقيم وفيها الحور الحسان وفيها كل حاجة إيه عالية. ماشي. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ماشي. تبقى عليها ولا مش عليها؟ عليها. في جنة عالية قطوفها دانية، يعني إيه قطوفها؟ يعني ثمارها قريبة التناول. ماشي. يتناولها بقى إيه جالسا ونائما ومتكئا وكل ناحية، قطوفها دانية. ماشي. ويقال لهم بقى إيه يعني تفضلا وإنعاما كلوا واشربوا هنيئا. ماشي. بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني إيه بسبب ما أسلفتم، يعني إيه ما عملتم في الأيام الخالية في الأيام الإيه الماضية. فأسلفتم، أسلفتم بقى إيه أكفرتم من الطاعات وتركتم المعاصي وتخلقتم بالأخلاق الحسنة وهكذا. ماشي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ماشي. طيب يبقى الجزاء الحسن دوت في مقابل إيه عملهم الصالح اللي أسلفوه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. يبقى إيه بقى؟ قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني فمنين بقى عمله مش هيدخلوا الجنة ومنين هنا إيه فكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما لازم حد يقول العمل اللي هيرفعه في الدرجات داود مش هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى برضه؟ طيب والحقيقه كله من فضل ربنا سبحانه وتعالى، عمله الاول وعمله الاخر وكل اللي هيدخلوا الجنه وكل اللي هيرزقوا العمل في الدنيا، كل ده من فضل الله عز وجل. ماشي؟ فايه يعني هذا الجزاء بسبب العمل الصالح، بس في الحقيقة العمل الصالح ده هو فضل من مين؟ من الله عز وجل وحده. ماشي؟ يعني ايه حد لما يجي يعمل عمل الصالح ما تفتكرش ان انت ايه بتعمل كده بقى ايه وان انت ارادتك نافذة هتعمله سواء ربنا سبحانه وتعالى اراده ولا لأ. لا، انت هتعمله عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه رزقك اياه. ماشي؟ وهو العمل ذات نفسه فضل من ربنا سبحانه وتعالى، والجزاء عليه برضه فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ لما تكون عايز تعمل مثلا ومش قادر ولا تعبان ولا كذا، هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتفضل، هو اللي بيرزق هذا العمل، فتسأل الله عز وجل وتفتكر اليه ان هو ايه يرزقك هذا العمل عشان ايه يجازيك عليه بعد كده برضه ايه تدخل الجنه، وانت مش هتخرج في لحظه عن فضل الله عز وجل. ماشي؟ سيدنا موسى لما سأل الله عز وجل قال يا ربي كيف اشكرك واي نعمه أو أي طاعة عملها أنت المتفضل بها؟ قال له يا موسى أنا شكرتني. ما تعرف أن أنت يعني الفضل الأول من الله عز وجل، وإذا شكرته فهذا أساسا فضل برضه من الله عز وجل. ماشي؟ فقال له أنا شكرتني، يعني علمت أن إيه كل النعم مصدرها من الله عز وجل، كل شكرها اللي ربنا سبحانه برضه هو اللي بيوفقك ليه من الله عز وجل. ماشي؟ وأما من أوتي كتابه بشماله، طيب أما من أوتي كتابه بشماله، إيه دوت برضو يعني ده يعني شؤم بقى إيه شؤم العمل أو دليل شؤم العمل، أوت إن هو يؤتى كتابه بشماله. ماشي؟ فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، يا ليتني لم أوت هذا الكتاب إيه المليء بالأعمال السيئة والإيه والمعاصي والكفر وما إلى ذلك، ولم أدري ما حسابية، يا ليتني إيه لم أحاسب. قلنا في سورة النبأ إيه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ماشي؟ يعني إيه قلنا ليها معنيين، إما هملا يعني إيه زي التراب لا يحاسب ولا كده ولم يخلق أساسا، أو إيه المعنى التاني اللي قلنا ساعتها. ماشي؟ فهنا إيه تمنى إن هو إيه لم يخلق ولم يحاسب. ماشي؟ يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت هذه الموتة الأولى كانت الموتى الايه القاضيه ولا بعث بعدها. ماشي؟ يعني هنا ايه تمنى هذا الموت المجهز مع انه ايه في الدنيا كان ايه يكره الموت. ماشي؟ طيب ثم ايه ينظر بقى حوله، فايه ان هو كان منشغل في الدنيا بايه بقى بجمع المال والسلطان، فيجد ان هذه الاشياء ايه لم تنفعه شيئا، يقول ايه ما اغنى عني مالية. ماشي؟ وطبعا اصل الكلام ايه مالي، والهاء دي اسمها هاء السكت. ماشي؟ اسمها هاء السكت، زي ما نقول ايه مثلا جزء عم، جزء عمه. ماشي؟ لما تسكت ايه بيبقى في هاء اسمها هاء السكت، يعني ما اغنى عني مالية، يعني ايه لم يغني عني شيئا. ماشي؟ يبقى اما اذا هو اما نفي، يعني ما اغنى عني مالي شيئا، او ايه استفهام برضه غرضه النفي، يعني اي شيء اغنى عني مالي. هلك عني سلطانيه، سلطاني بقى وسطوتي وكذا كل ده ايه هلك عني، او سلطاني بمعنى ايه حجتي، او سلطاني بمعنى ايه حجتي. ماشي؟ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كان سلطان، يعني إيه حجة ماشي. فهلك هو أهلك عنه جاهه وماله وثروته، وأهلك عنه في إيه حجته، ليس له حجة يحتج بها على إيه لدفع هذا العذاب. ويقال له بقى إيه، أو يقال للملائكة خذوه فغلوه، يعني إيه يجعلوا الأغلال في عنقه، ثم الجحيم صلوه، ثم إيه أدخلوه الجحيم فجعلوه إيه يقاسي بقى إيه حرها واغمسوه فيها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ماشي بقى إيه في سلسلة عظيمة طولها 70 ذراعا. طيب 70 هنا يا إما 70 ذراع بذراع الملك، ماشي احنا لسه قايلين ان من الملائكة ايه ما بين شحمة اذنيه الى عاتقه يعني الى كتفيه 700 سنة، فدوت 70 ذراع بذراع الملك، شوف بقى ايه طولها ايه، ماشي. او يكون المقصود بها ايه التكثير، كلمة 70 دي ممكن ما يقصدش بها حقيقة العدد، يقصد بها ايه التكثير، ماشي. ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، يعني هو لو استغفر 71 هيغفر لهم، وللمراد هنا ايه التكثير. فهنا برضو ممكن يرد التكثير وممكن يرد ايه 70 ذراعا ايه بذراع الملك، ماشي. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني ايه. وهنا طبعا يسلكوه ورد ان هم ايه بتدخل من مؤخرته لحد ما تخرج من ايه من منخريه من انفه يعني. طيب لماذا بقى هذا الجزاء؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم، ماشي، يعني كان يجحد الله تعالى، ماشي، ولا يؤمن بوجوده ولا بوحدانيته ولا باستحقاقه للعبودية، ماشي، ولا يحض على طعام المسكين. طيب وعلى فهذا حاله ايه مع ربه تعالى، وحاله بقى مع خلق الله عز وجل برضو ايه حال سيء، لا يحض على طعام المسكين، يعني المسكين يعني لا يحث غيره على ايه على اطعام المسكين. طبعا كان حتى يعني الشيء اللي مش هيدفع فيه حاجة مش هيخسر منه حاجة ان هو يحث غيره ان هو يطعم المسكين لا يفعله، فما بالك بقى ان هو يطعم اساسا، فده ايه بقى ابعد عنه، ماشي. فليس له اليوم ها هنا حميم، يعني ايه قريب ايه يدافع عنه، ليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين، الغسلين اللي هو ايه صديد جروح اهل النار، ماشي، الغسلين اللي هو ايه صديد جروح اهل النار، ماشي. لا ياكله الا الخاطئون، ماشي. طيب الخاطئون يعني الايه الاثمون المذنبون، ماشي. في فرق بين الخاطئون والمخطئون، الخاطئون هو الايه اللي اتوا الخطا عن عمد، ماشي، فاستحقوا الايه الاثم والذنب، تمام. المخطئ اللي ايه ياتي الخطا عن ايه عن غير عمد، ماشي. لا ياكله الا الخاطئون يعني لا ياكله ايه الا المذنبون الايه الاثمون، ماشي. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. طيب فلا أقسم، احنا قلنا هنا لا هنا ايه يعني لا أقسم يعني لا أقسم، ولا معناها ايه زائدة يعني ايه. فأقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ماشي، ممكن تكون نافية مش زائدة برضو، ممكن تكون ايه لا يعني ايه تنفي الكلام السابق او مضمون الكلام السابق، ماشي. او مثلا ايه يعني لا ينبغي له ان يكذب مثلا ايه بيوم الدين، ماشي، وبعد كده ايه بس ساعتها بقى تقف على لا هنا قول ايه فلا، بعد كده ايه تقسم بقى اقسموا بما تبصرون وما لا تبصرون، ماشي. طبعا بما تبصرون وما لا تبصرون ده ايه عموم يدخل فيه كل ما من شأنه أن يقسم به، يدخل فيه كل ما من شأنه أن يقسم به، فده إيه قسم عظيم برضو، قسم مهول عظيم. لا هنا ممكن تكون نفي للأبلهة. يعني إيه لما يكون الأبلهة مثلا كلام مثلا، يعني وهنا الكلام السابق مثلا حال المكذب إن هو يكذب بيوم الدين وكذا وكذا، ماشي، فلا يعني لا ينبغي له إن هو إيه يكذب، ماشي. وبعد كده تبتدئ بقى كلام جديد، أقسمه بما تبصرون وما لا تبصرون، أو تكون إيه زائدة زي ما قلنا إيه، فلا أقسم بهذا البلد مثلا، ومثلا فلا وربك لا يؤمنون، ماشي، ممكن تكون زائدة وممكن تكون نافية حسب برضه، مش يعني في موضع ممكن تبقى نافية وموضع ما تنفعش، ماشي. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قلنا إيه ده قسم يدخل فيه كل ما من شأنه أن يقسم به، ماشي. إنه لقول رسول كريم، اللي هو مين؟ ها؟ طيب سيدنا محمد وسيدنا جبريل. طيب احنا قلنا في سورة التكوير ايه؟ سيدنا جبريل. طيب نشوف بقى هنا هيبقى مين. طيب إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. هو مين اللي اتهم ان هو شاعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا الرسول الكريم اللي هو مين؟ سيدنا محمد. سيدنا جبريل برضه رسول كريم، تمام. طيب إنه لقول رسول كريم، طيب هو قول الرسول ولا قول رب الرسول، سواء بقى الرسول الملكي أو الرسول الإنسي؟ قول الرسول ولا قول رب الرسول؟ قول رب الرسول. طب ليه نسب بقى هنا للرسول؟ لأنه مبلغ عن الله عز وجل ومبلغ أمين، ماشي، فكأنه إيه نقل القول إيه بالضبط، فإيه نسب ليه، ماشي، كأنه لقول رسول كريم، يعني إيه قول الله عز وجل بلغه هذا الرسول الإيه الكريم الأمين، تمام. طيب وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يبقى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني ما هذا القرآن المتلو عليكم بقول إيه؟ بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قلنا قليلا ما تؤمنون يعني إيه؟ يعني قليل منكم من يؤمن، ماشي، أو إيمانكم قليل، تمام، أو الاثنين، ماشي، يعني إيه حتى من يؤمن منكم إيمانه إيه قليل، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ماشي، يعني قليلا ما تتعظون. طيب وما هو بقول شاعر، ودلوقتي العرب دول كانوا بيفهموا في الشعر ولا لا؟ كانوا فصحاء وبلغاء بيقول الشعر وكذا، يعرفوا الشعر وأوزانه وأغراضه ومواضيعه وأساليبه وكذا، ويعرفوا عن يقين القرآن دوت مخالف للشعر في كل دولة لا، ماشي، فكأني إيه هذا ظاهر بين إن هو إيه إن القرآن دوت ليس إيه ليس بشعر، ماشي، وهذا بين لكل من إيه من نظر فيه، تمام. طيب ولا بقول كاهن، طيب العرب دول عارفين الكهان، ماشي، وعارفين سجع الكهان هو بيقولوا إيه كلام كده قصير العبارة والكلام ملغز وكلام إيه وبيقولوا فيه يصدقوا ويكذبوا، ماشي، يعني إيه يصادف إن كلامهم مرة يصدق وإيه أحيانا كثيرة يكذبوا، والكهنة دول برضو كانوا إيه كانوا بيأخذوا على يعني لما يجي العرب يسألوهم في حاجة يأخذوا منهم إيه الأجور، ماشي. طبعا كل دوت إيه بعيد كل البعد عن إيه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، فإيه فكان إن هم يتفكروا ويعلموا إن هو ليس بقول كاهن شيء برضو إيه محتاج منهم نظر، إن هم ينظروا إن إيه حال النبي صلى الله عليه وسلم حال إيه مخالف لحال هؤلاء الكهان، ماشي، فإيه بإحنا هنا إيه نفي عنه صلى الله عليه وسلم إن قوله دوت يكون قول شاعر، ونفي إن قول دوت يكون إيه قول كاهن، ماشي، وإيه وذكر بقى قليلا ما تؤمنون مع الشعر عشان دوت شيء باين للايه الناظر من اول وهلة. ماشي، لان انتوا عارفين الشعر وايه، وطول حياتكم في الشعر وطول قاعدين في الاسواق عمالين تقولوا الشعر وكده، وعارفين ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه دوت قول بعيد عن ايه، بعيد عن الشعر ابعد البعد، وهو باين لكل من ايه من نظر اليه. ماشي، ولا بقول كاهن، يعني حتى لو زعمتم ان هو كاهن فايه تفكروا بقى واتعظوا وانظروا حال الكاهن وانظروا حال ايه حال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح لكم ايه الفرق بين هذا وهذا. بل هو ايه بقى تنزيل من رب العالمين. ماشي، طيب تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، يعني لو ان هذا الرسول وايه واجبه او حقه او وظيفته ان هو ايه مبلغ. ماشي، لو جاء بقى هذا الرسول وتقول، يعني ايه افترى علينا ايه بعض الاقاويل، يعني بعض الايه الكلام جاء به من عنده. ماشي، لاخذنا منه باليمين، يعني ايه لاخذنا منه بالقوه والاقتدار. ماشي، باليمين هنا يعني ايه بالقوه والاقتدار، يعني لا اخذنا منه يعني ايه يعني انتقمنا منه او كذا ايه بالقوه، يعني بالقوه والاقتدار. ماشي، طيب او باليمين يعني ايه اخذنا بيمينه. ليه بقى اخذنا بيمينه هنا زي ايه يعني كلمه كده مدلولها ان هو ايه يقتل وهو ايه يرى السيف اللي بيقتل بيه. ماشي، يرى السيف اللي بيقتل بيه، يعني كان لو في جلاد، يعني جلاد يعني هيضرب بالسيف، فعايز يضربه في ايه من وجهه، يعني ايه من رقبته، يجي ياخذ بيمينه وايه يضربه ويضربه بالسيف من امامه، لو هيضربه من خلفه ياخذ ايه بيساره. ماشي، خلاص يبقى باليمين ايه اما بالقوه والاقتدار او ايه او ياخذ منه باليمين، يعني ياخذ منه ايه بيده اليمنى. أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني إيه قطعنا منه نياط القلب، يعني إيه عروق القلب. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لا هو يدفع عن نفسه ولا أنتم إيه تدفعون عنه. طيب لما بقى الافتراض دوت ما حصلش، ماشي، ده رسول صح مبلغ عن رب العالمين، وايه والافتراض ان هو لو تزود في الكلام على الله عز وجل لايه لاهلكه. ماشي، طيب فما بالك بقى ان الله عز وجل لم يهلكه بل ايده بالمعجزات وبالنصر على اعدائه وبالحجه الظاهره البينه في كل وقت بدوت ايه دليل ان هو ايه صلى الله عليه وسلم ايه رسول رب العالمين ايه حقا. فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين، وانه يعني هذا القران لتذكره للمتقين. خلي بالك ايه وانه لتذكره، التذكره دي بقى ايه معلش حته لغه، التذكره ديت نوعها ايه من انواع الكلام مصدر. ماشي، يعني ايه هو القران بيذكر صح، فايه كان ممكن نقول ايه وانه لمذكر للمتقين، يعني ايه واعظ للمتقين، بس الوصف بالمصدر يبقى فيه مبالغه، الوصف بالمصدر يبقى فيه مبالغه، يعني ايه تقول مثلا ايه سيدنا عمر عادل ابلغ، ولا تقول ايه سيدنا عمر عدل. عدل ده ايه الوصف بالمصدر بيبقى ايه ابلغ. ماشي، وإنه لتذكرة للمتقين. طيب القرآن تذكرة للمتقين أو لتذكرة للمتقين ولغيرهم؟ يعني الله عز وجل يهدي به الناس ويسلم به الكافر، ماشي، ويؤمن به المكذب، فيبقى تذكرة للمتقين بس ولا تذكرة لغيرهم برضو؟ تذكرة لغيرهم برضو. طيب ليه خص بقى المتقين في إن هم مختصين بالتذكرة؟ لأنهم أعظم من ينتفع بها، المتقين أعظم من ينتفع بإيه بوعظ القرآن وإيه وتذكيره. ليه؟ بيعرفوا منهم كيف يطيعون الله عز وجل، ويعرفوا الأوامر والنواهي، والأخلاق الحسنة والعقائد الحسنة وكذا، فما يعملوا كل دوت يبقى إيه؟ يعظم انتفاعهم بالقرآن. شو إنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يعني نعلم أن من الناس من هو إيه مكذب بهذا إيه الكتاب الحكيم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين، يعني وإن تكذيبهم هذا ماشي، وإن تكذيبهم هذا لحسرة علي إيه؟ عليهم ماشي. إنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه يعني هذا التكذيب لحسرة على الكافرين ماشي، أو برضو إنه لحسرة اللي هو القرآن، إنه لحسرة على الكافرين. ليه إزاي يكون القرآن حسرة عليهم؟ إزاي يكون القرآن حسرة عليهم؟ انهم اول حاجه هيكذبوا به، صح، هم كذبوا به، وطبعوا في يوم القيامه هيحاسبوا، حاسبوا على ايه؟ هذا التكذيب، ويتحسرون على عدم الايه؟ الايمان به ماشي. وكل ما ينزل منه ايه، ينزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا ايه؟ الا خساره. فكل ما ينزل القران يزيدهم ايه؟ خساره، لانهم ايه؟ يكذبوا به ولا ينتفعوا به وإيه ولا يعملوا بأوامره ولا يأتون ما فيه من الطاعة ولا ينتهون عما فيه من الوعيد ماشي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم ما يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ماشي. فالمؤمنين القرآن، نزول القرآن يزيدهم إيه؟ إيمانا ماشي. أما الذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم ايه؟ وهم كافرون. فزادتهم رجسا الى رجسهم، انهم ايه؟ كل ما ينزل ايات جديده يعني تنزل وايه؟ يكذبوا بها ماشي. فطبعا ايه؟ يزيد بعد كده حسرتهم على ايه؟ كل هذا التكذيب من القران، وفي الاخر في ايه؟ العذاب بقى في يوم القيامه ماشي. وانه لحسره على الكافرين وإنه لحق اليقين، وإن هذا القرآن لحق اليقين ماشي. احنا كنا قلنا قبل كده ايه؟ علم اليقين في سورة الايه؟ التكاثر، تمام. في بقى ايه؟ في علم اليقين، في عين اليقين، وفي ايه؟ حق اليقين ماشي. ايه دي؟ ثلاث درجات ايه من المعرفة، تمام. فعلم اليقين لما تخبر عن الشيء ايه؟ خبر صادق، فيبقى ايه؟ تعلمه علم اليقين. دلوقتي مثلا ايه؟ انت اخبرت ان الكعبة موجودة ماشي، اخبرت من ناس كتير قوي وايه وناس انت بتثق فيهم قوي، فكأن ايه؟ انت تعلم ان الكعبة موجودة ايه؟ علم اليقين ماشي. ربنا رزقك بقى وايه؟ رحت شفتها، انت ايه؟ رأيتها عين اليقين ماشي. طب لمستها بقى ولا دخلتها؟ بدأ ايه؟ حق اليقين ماشي. وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، يعني ايه؟ فدم على تسبيحه تعالى ماشي، واصبر على من كذبوك، فان العاقبة لك ولمن ايه؟ ولمن اتبعك ماشي. ولا يصدنك ولا يؤيسنك، يعني ولا يجعلك تيأس ولا ايه تقنط ان ايه ان كذبوا بما ايه تدعوهم اليه ماشي. سورة سأل سائل ماشي. ايه سورة المعارج او سورة ايه؟ سأل سائل. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع ماشي، يعني دعا داع، دعا داعم بعذاب واقع ماشي. يعني ايه؟ استعجل وقوع العذاب. ايه استعجل وقوع العذاب ماشي. وهذا العذاب ايه؟ واقع ماشي، في الدنيا او في الاخره، بعذاب واقع للكافرين ماشي. عذاب واقع للكافرين ليس له دافع، يعني لا يدفعه أحد من الله. طيب احنا ايه من الله هنا؟ فاكرين لما قلنا موضوع التعلق ده، قلنا الجار والمجرور لازم ايه يتعلق ايه باسم الفعل، ماشي؟ طيب فالكافرين ليس له دافع. من الله، من الله دي متعلقة بايه؟ يعني ايه اللي من الله؟ يعني سأل سائل بعذاب من الله واقع أو واقع من الله، ماشي؟ طيب فسأل سائل بعذاب واقع للكافرين، يعني واقع من الله للكافرين، ماشي؟ أو ليس له دافع من الله، أو ليس له دافع من الله، ماشي؟ يعني لا يدفعه الله تعالى عنهم، ماشي؟ مفهومة ولا صعبة شوية؟ ماشي، يبقى خلاص، يبقى إما واقع من الله للكافرين يعني يصيبهم الله عز وجل به، يا إما إيه ليس له دافع من الله يعني لا يدفعه الله تعالى عنهم، ماشي؟ لأن الله عز وجل أراد حصوله ووقوعه بهم، فإيه فلا يدفعه تعالى عنهم، ماشي؟ من الله ذي المعارج. طيب المعارج اللي هي إيه؟ الدرجات، ذي الدرجات، ماشي؟ والدرجات ديت إما تكون درجات علو سبحانه وتعالى، ماشي؟ يا إما تكون درجات إنعامه على خلقه، تمام؟ يا إما تكون المعارج اللي هي الإيه؟ السماوات، ماشي؟ ليه السماوات سميت المعارج؟ إن الملائكة تعرج فيها، ماشي؟ من الله ذي المعارج يعني ايه؟ ذي الدرجات العلى، الله عز وجل عال على خلقه، ان كنا سبحانه وتعالى عال على خلقه، يبقى ايقاع العذاب دوت لو اراده حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل، تمام؟ او ايه درجات انعامه وافضاله على خلقه واكرامه لاوليائه، أو الإيد المعارج اللي هي إيه السماوات، سميت معارج لأن فيها إيه معارج الملائكة، يعني طرق صعود الملائكة، تمام؟ طيب تعرج الملائكة والروح إليه، يعني إيه تصعد الملائكة والروح إليه؟ طيب الروح، الروح اللي هي مين أو هو مين؟ سيدنا جبريل، بيكون ده ايه سموه ايه عطف خاص على عام، ماشي؟ زي يوم يقوم الروح والملائكة، ده عطف ايه عام على خاص بقى، ماشي؟ بقى إيه لو الروح هنا يقصد به سيدنا جبريل، يبقى يتعرج الملائكة والروح إليه، ماشي؟ أو الروح اللي هي ايه أرواح بني آدم، ماشي؟ أرواح بني آدم، عارفين الحديث اللي هو ايه العبد المؤمن لما بيموت حب تصعد الى السماء وايه وتستفتح فيفتح لها وكذا، عارفين الحديث ده، ماشي؟ فايه فالروح بتصعد برضو ايه الى السماء، وروح الكافر بتصعد بس ايه تستفتح فيفتح لها فايه فترد الارض، فايه تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني ايه؟ لو قدر للسير المعتاد أن يصعد في مصاعد الملائكة ياخد إيه 50,000 سنة، ماشي؟ الملائكة بتصعد بأمر الله عز وجل وتنزل إيه في مصعد، يعني إيه في هذه المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أنت لو هتمشيها هتمشيها في 50,000 سنة، ماشي؟ طبعا ايه ده دليل على ايه؟ علو الله عز وجل، الملائكة بتصعد وايه ان فالله عز وجل ايه عالٍ علو كبيرا ايه على خلقه. برضو ايه اللي فيه علو الله عز وجل لسه قايلين في سورة الحق بقى ايه؟ تنزيل من رب العالمين، يعني يكون القرآن تنزيل من الله، يبقى الله عز وجل فين؟ في العلو سبحانه وتعالى. ماشي، فتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ماشي، طيب. أو بقى تقف فين؟ تقول إيه؟ تعرج الملائكة والروح إليه، بيكون في يوم ديت متعلقة بإيه؟ بالعذاب. هذا العذاب يقع الكافرين في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة. ماشي، وده برضو إيه يشهد له الحديث اللي هو فيه إن الغني الذي لا يؤدي الزكاة، زكاة مثلا إيه البهائم وكده أو الذهب أو كده، تحمى أو تحمى ويعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو هذه الأنعام تقعد تدوس فيه برضو في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ماشي، خلاص. يبقى في يوم ديت يا إما تتعلق بتعرج، تعرج الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو إيه العذاب يقع في يوم مقداره 50,000 سنة. ماشي، طيب. وإذا كان العذاب واقع ويقع بهم لا يرده عنهم أحد، وإن هذا العذاب وقوع متحقق، فإيه؟ فاصبر صبرا جميلا، يعني اصبر على تكذيبهم وإيه ودم على الدعوة والطاعة وكده، وإيه ولا تعبأ بتكذيبهم، فاصبر صبرا جميلا. قلنا الصبر الجميل هو إيه؟ الصبر الجميل الذي إيه ليس معه شكوى، لا شكوى فيه، تمام؟ فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، يعني يرون هذا العذاب إيه بعيدا. ماشي، ونراه قريبا، يعني حتى لو العذاب مش هيقع دلوقتي ونراه قريبا. ليه؟ العذاب ايه ويقع ويقع، وقلنا ايه كل ما هو آت قريب وان البعيد ما ليس بآت. ماشي، فانه لتحقق وقوعه قريب. ماشي، يوم تكون السماء كالمهل، يعني ايه تكون السماء كالرصاص المذاب. ماشي، يوم تكون السماء كالمهل، يعني تكون ايه تبقى ايه واهنه بقى وكده، كاني ايه كاني معدن مصفور. ماشي، تكون السماء كالمهل. ماشي، او المهل برضو اللي هو ايه عكارة الزيت. ماشي، او ايه عكارة الزيت. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، العهن اللي هو ايه الصوف. ماشي، طيب. وفي هذا اليوم بقى ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. ماشي، يعني ايه لا يسأل قريب عن قريبه، عشان ايه هو مش شايفه، صح؟ لا، بيراه وبيعرفه ويبصر به ويراه ينظر إليه ويعرفه، ولا إيه ولا يسأل عن حاله، وتقول كل نفس إيه نفسي نفسي. ماشي، ولا يسأل حميم حميما، هي حال كونهم إيه يبصرونهم، يعني إيه يكونون مبصرين بهم وإيه وعارفين بهم. ماشي، لكن إيه لا ينفع القريب قرابته يومئذ. ماشي، إيه اللي بينفعه؟ ها، النبي مثلا ينفعه لو هو عاصي ولا كده؟ ماشي، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإيه فلن أغني عنك شيء. ماشي، فلا ينفع الواحد إيه اللي عمل، تمام؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ماشي، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ماشي، قلنا برضو في سورة عبسة ايه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ماشي، بقى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني مش بس مش هيسأل عنهم، لا ده كمان ايه عايز يفتدي بهم، يعني ايه عشان ينقذوه من العذاب، يعني يعذبوا مكانه. ماشي، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. شوف فلذات الأكباد، اللي هو يعني كل واحد في الدنيا إيه بيعمل وبيكد وبيتعب عشان إيه، عشان بنيه، وبيقعد يخطط ويعمل ومش عارف برضه عشان إيه أولاده. أول شيء عايز يفتدي به، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته يعني إيه وزوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يعني وعشيرته وقبيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. عايز يفتدي إيه نفسه بكل إيه، بكل من في الأرض، ثم ينجيه هذا الافتداء؟ كلا، يعني لا يقبل منه إيه هذا الفداء، مع إن إيه في الدنيا ما كان أسهل الفداء عليه، يعني في الدنيا كان سهل إن هو إيه يفتدي نفسه بأقل شيء، يعني بعمل صالح، بتوبة، باستغفار، بكذا. لكن إيه في الآخرة يبقى عايز يفتدي بالأرض كلها وإيه ولا ينفعه هذا الفداء. ماشي. إنها لظى، يعني إيه إن العذاب يومئذ في النار بإيه، إنها لظى يعني إيه نار، نار خالصة. ماشي. إنها لظى يعني إيه لهب خالص. نزاعة للشوى، الشوى جمع شواه، الشوى جمع شواه، الشواه اللي هي جلدة الرأس. ماشي. جمع شواه اللي هي جلدة الرأس، أو الشوى اللي هي الأطراف يعني الأيدي والأرجل. ماشي. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تدعو من أدبر وتولى، يعني هذه النار تدعو من أدبر وتولى إليها كما تدعو الإيه الأم أبناءها إليها. ماشي. في الأثر إيه كونوا إيه أبناء الدنيا أبناء الآخرة ولا تكونوا إيه أبناء الدنيا. فإيه هذه النار بقى إيه تدعو إليها أبناءها كما إيه تدعو الأم أبناءها إليها. ماشي. فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحبة. ماشي. طيب صفة بقى الذين بتدعوهم دول إيه؟ تدعو من أدبر وتولى. ماشي. يعني تدعو الذي إيه انصرف عن سماع الحق. ماشي. ولم يأبه به. ماشي. ولم يسمعه. ماشي. وتدعو من تولى عن الحق، يعني إيه سمعه وإيه لكنه أعرض إيه عن العمل به وعن إيه الاستجابة والطاعة. ماشي. فتدعو من أعرض عن الحق فلم يأبه له ولم يسمعه، وإيه ومن تولى عنه يعني إيه تركه بعدما سمعه وإيه وذهب عن هذه عن الطاعة والعمل بما سمع. ماشي. تدعو من أدبر وتولى وانشغل بإيه بقى، بدل ما انشغل بالطاعة، وجمع فأوعى، يعني إيه جمع وبعد كده إيه كنز المال وإيه وأوعى. أوعى جاية من إيه لما يكون في عارف كيس الفلوس ده ولا كده، توعي يعني إيه تربطه تغلقه. ماشي. أيوة جمع فأوعى. وفي الحديث إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة لا توعي فيوعي الله عليك. ماشي. أيوة في الحديث برضو إيه اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي إيه ممسكا تلفا. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، يعني إيه الهلع اللي هو إيه شدة الفزع. ماشي. شدة الفزع إذا مسه الشر جزوعا، يعني لما يمس الشر من فقر أو مرض أو كده يجزع، يعني إيه يتسخط ويفزع وكده. وإذا مسه الخير منوعا، يمنع أداء الحق منه وإيه ويمنع شكر الله عز وجل له وكده، زي ما قلنا ايه في قصة اصحاب الجنة كده، هم ايه منعوا حق الله عز وجل فيه. ماشي. ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ماشي؟ فيبقى ده حال الإنسان قبل إيه؟ قبل ما يهذب بالوحي، قبل إيه؟ ما يهذب بالوحي. ماشي؟ وقبل ما يعمل الصالحات. ماشي؟ اللي هي إيه؟ هيأتي ذكرها دلوقتي. ماشي؟ يبقى أصل الإنسان من غير إيه؟ من غير بقى ما يهذبه الوحي وإيه ويربيه وحي الله عز وجل، إن هو إيه؟ هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. ماشي؟ يبقى إلا إيه؟ هؤلاء المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون. ماشي؟ تعرف الماء الجاري، الماء الجاري عكس الماء الجاري إيه؟ ها؟ الراكد. ليه اسم تاني اسمه الماء الدائم. ماشي؟ خدتها في الطهارة المفروض، الماء القاسم والآجن و... ماشي؟ القاسم بقى اللي بيتغير من الايه؟ من السكون دوت. ماشي؟ طيب، فايه؟ على صلاتهم دائمون. هنا بقى دائمون ديت من الماء الدائم اللي هي ايه؟ الماء الساكن. فكأن هم على صلاتهم يعني أثناء صلاتهم بيبقوا إيه؟ ساكنين خاشعين. ماشي؟ بقى إيه في صلاتهم؟ ساكنين خاشعين زي الإيه؟ المية الساكنة ديت. ماشي؟ بيقول المعنى التاني اللي هو المتبادل اللي هو إيه؟ إن هم مداومون على صلاتهم. ماشي؟ يبقى الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. حق المعلوم اللي هو إيه؟ ها؟ الزكاة بس؟ هو المال ما فيهوش حق إلا الزكاة؟ ها؟ لو قلنا حتى في الواجبات بس، هل المال ما فيهوش حق إلا الزكاة؟ النفقة مثلا على الأهل والأصول والفروع اللي هم الوالدين والأبناء وكده، دي واجبة برضو. الحج مثلا، قرى الضيف. ماشي؟ في المال حقوق واجبة غير الايه؟ غير الزكاة. تمام؟ ماشي؟ وهم دول في أموالهم حق معلوم. طيب، للسائل والمحروم. السائل هو بيتعرض بالسؤال، يعني ايه؟ بيسأل الناس. ماشي؟ والمحروم اللي هو مين؟ ايه؟ الذي ايه؟ لا يفطن له، لا يفطن له ولا يسأل، فنتيجة لكده ايه؟ بيحرم ولا يعطى. يعني هو ايه؟ متعفف لا يسأل، وفي نفس الوقت ايه؟ محدش بيتفطن له وما يعرفش حاله، فايه؟ يحرم من الايه؟ من هو يعطى يعني. ماشي؟ او المحروم قلنا المرة اللي فاتت ان هي ممكن تكون ايه؟ بل نحن محرومون. قلنا فيها ايه؟ اصحاب الجنة. الفكرة المرة جاية امتحان، مش احنا قلنا كده؟ قلنا التبارك والقلم المرة الجاية، صح؟ مش قلنا كده ولا مش عايزين؟ طيب، قلنا محرومون بقى، بل نحن محرومون. محرومون دي اللي هي ايه؟ اللي اصابت زرعه ايه؟ جائحة، والثمر الايه؟ ما طلعش، فايه دوت اسمه ايه؟ محروم. ماشي؟ يعني اصابت الزرع بتاعه آفة سماوية او كده، فايه؟ فلم الزرع ما انبتش، فده يسمى محروم. ماشي؟ والذين يصدقون بيوم الدين، يعني ايه؟ بيصدقوا بيوم القيامة وما فيه ايه؟ من الجزاء والبعث والحساب. نعم؟ حق المعلوم يعني هو أول ما يدخل فيه طبعا الزكاة. ليه؟ لأنها النصيب مقدر. تمام؟ بس النفقات الواجبة يدخل فيها الزكاة وأشياء أخرى زي اللي احنا لسه قلناهاش من شوية. ماشي؟ طبعا من أول ما يدخل فيه الزكاة الواجبة. اخوانك قالوا بقى حاجات كتير، قالوا النفقة اللي هي نفق مثلا على الأبناء وعلى الأهل وعلى الوالدين لو هم يعني ما عندهمش نفقة، وأداء العبادات المالية اللي هي منها الحج، والقيام مثلا بضيافة الضيف، قرى الضيف يعني وكده، يعني في حقوق تانية في واجبة في المال غير الزكاة. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني ايه؟ خائفون وجلون، ماشي؟ لان عذاب ربهم غير مأمون، ان عذاب ربهم غير مأمون، يعني ايه؟ فما من يعني ما عاقل من ايه؟ من يأمن عذاب الله عز وجل ولا يأمن مكر الله عز وجل، ماشي؟ ليه؟ ان هو هيأمن ليه؟ يعني هيأمن من ايه؟ ايه اللي هيخليه يأمن؟ ماشي؟ مثلا كون ربنا بينعم عليه فيقول ده انا ربنا بينعم عليا فأأمن بقى، يبقى ربنا كده بيحبني وأأمن. ها، ممكن يكون استدراج، فيبقى ايه النعم ده دي ما تخلوش يأمن. طب يأمن مثلا يقول انا بعمل اعمال صالحه فأأمن بقى من عذاب الله عز وجل. ها، ما يعرفش الاعمال دي قبلت ولا لا. طيب يأمن يقول مثلا انا ما بعملش معاصي ولا كده، ممكن اول حاجه يكون ما بيعملش معاصي بس برضو ايه ما بيعملش الطاعات، ممكن يكون ما بيعملش المعاصي هو فاكر كده بس هو بيأتي ايه المعاصي، هو كون الامن ده اساسا معصيه. ممكن يكون عامل الذنوب لا يعلمها، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرياء اخفى من دبيب النمل، ممكن يكون مرايه ومش واخد باله، ماشي؟ فايه اللي بقى يجعله ان هو يأمن مكر الله عز وجل ويأمن عذاب الله عز وجل؟ في حاجه تخليه يأمن، ماشي؟ وبعدين ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى اذا كان بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخل، ده محافظ على الاعمال الصالحه في ظنه او فيما يظهر يعني في نفسه، ولكن في الاخر ايه دخل النار. والعكس برضو الحاله الايه هو يعمل بعمل اهل النار حتى اذا لم يكن بينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، ماشي؟ فما فيش شيء يخليه ان هو ايه يأمن من عذاب الله عز وجل، ماشي؟ فمفيش عاقل يأمن من عذاب الله عز وجل، ماشي؟ طيب الإمام أحمد لما جه يموت الشيطان إيه قال له إيه؟ أفلتت مني يا أحمد، ماشي؟ قال له إيه؟ لا بعد، طول ما هو لسه في روح وفي نفس لا يأمن إيه؟ عذاب الله عز وجل. سيدنا أبو بكر كان يقول إيه؟ لو أن قدما في الجنة وقدم خارجها ايه لا أأمن برضه، ماشي؟ يبقى ايه؟ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون وجلون ان عذاب ربهم غير مأمون، ماشي؟ والذين هم لفروجهم حافظون، يعني ايه يحفظوها من ان ايه يضعوها في غير حلها، وايه ويحفظوها برضه ايه ان يراها من ايه لا يحل له الا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ماشي؟ يعني إيه قد إيه هنا تعدوا موضع اللوم، فإيه فلا يلاموا إن هم إيه يضعوا هذه الفروج في إيه فيما أحله الله عز وجل، ماشي؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهنا إيه تحل لهم ما ملكت أيمانهم إيه بإيه بعقد الملك، عقد الملك، ماشي؟ يعني انتوا عارفين ما ملكت ايمانهم دي ايه اسمها ايه السراري اللي هي ايه بتبقى مملوكه وبايه بس ايه بيطاقها، تمام؟ فهنا ديت بتحل له بايه مش بالزواج، لا بالملك، ان هو ايه بيملكها، تمام؟ لكن لو تزوجها تبقى تخش بقى في الاولانيه اللي هي الا على ازواجها، تمام؟ وايه ما ايه يعني مش لازم يبقى متزوجها عشان ايه يطاقها لو مش ايه لو ملك يمين. فاهمين ولا مش حتى فقه يعني كده شويه ماشي. فايه اللي يحل بيه الوط حاجتين، الزواج او ايه او ملك اليمين. تمام. او مش موجوده دلوقتي ماشي. لو تزوج بقى الجارية ديت، ها لو هي بتاعته يعني هي ملكه ما ينفعش يتزوجها، اللي هو مش قادر يتزوج الحرة وعايز يتزوج ملك اليمين، هنا ايه بقى ليها شروط في الفقه وكده ماشي. يعني ملك اليمين يعني انا عايز اقول لك من الاخر، ملك اليمين ديت بيطاقها بعقد الملك، هو ايه تملكها مثلا من في حرب او بشراء او كده ماشي، مش بعقد الزواج. تمام. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني إيه غير الزوجات وغير إيه ما ملكت يمينه، فإيه فأولئك أو فمن ابتغى وراء ذلك يعني سواء من الزوجات يعني غير الزوجات أو غير ملك اليمين أو غير الإيه المواضع اللي إيه أحلها الله عز وجل ماشي، أو غير الأوقات اللي أحلها الله عز وجل. تمام. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني فأولئك هم المعتدون ماشي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ماشي. والذين هم لأماناتهم، معروف طبعا إيه الأمانة وإيه، ويدخل فيها أول ما يدخل إيه أمانته وعهده مع إيه مع الله عز وجل ماشي. خلي الأمانة بتطلق يعني على الإيمان، الأمانة بتطلق على الإيمان، فهم إيه يراعون أماناتهم يعني إيه ممكن إيمانهم وإيه وعهدهم مع الله عز وجل ومع إيه ومع خلقه. تمام. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني إيه قائمون بالشهادة لا يخفونها وإيه ويؤدونها متى طلب منهم ولا يزيدون فيها ولا إيه ولا ينقصون. تمام. ويدخل في الشهادة أول ما يدخل إيه شهادتين، شهادة توحيد ماشي. فأنت إيه بتشهد يعني إيه بتخبر عما تعلمه علما يقينا كأنك إيه رأيته، تخبر أن إيه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإيه من قيامك بهذه الشهادة أن أنت إيه تؤدي بقى حقها، توحد الله عز وجل وتخلص له العبادة وأن إيه تتابع النبي صلى الله عليه وسلم إيه وتعمل إيه بسنته ماشي. فده أول يعني يدخل أول ما يدخل في الإيه في القيام بالشهادة. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به ماشي. والذين هم على صلاتهم يحافظون ماشي. هنا بقى إيه والذين هم على صلاتهم يحافظون، في الأول كانت إيه الذين هم على صلاتهم دائمون ماشي. فكأنك أنت طول ما أنت محافظ على الصلاة أنت إيه أنت في السياج، في سياج الإيمان ماشي. لأن العمل الصالحة كلها افتتحت بالصلاة وإيه ختمت بالصلاة، فالصلاة الصلاة هي السياج اللي إيه اللي بيحميك وبيجعلك تحافظ على إيه هذه الأعمال الصالحة ماشي. طيب وإيه خلي بالك في الأول كانت إيه على صلاتهم دائمون، دائمون ديت اسم ولا فعل؟ اسم صح. طيب يحافظون دي اسم ولا فعل؟ فعل. طيب احنا عارفين الاسم او الجملة الاسمية بتفيد ايه؟ الثبات. تمام. الجملة الفعلية بتفيد ايه؟ استمرار والتجدد ماشي. فكأن حالهم ان هم ايه يحافظوا على هذه الصلاة ماشي ويستمرون عليها وفي نفس الوقت ايه يأتون بها في كل الاحوال وكل الايه المواضع ماشي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا حزبه أمر يعمل إيه؟ يفزع إلى الصلاة. فهم إيه؟ بيلتاجوا للصلاة ويأتون بها ويحافظون عليها في كل إيه؟ في كل أحوالهم. شو سيدنا ابن مسعود بقى حد حافظ ولا إيه؟ سيدنا ابن مسعود قول إيه على الصلوات؟ الأول من أراد أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى إن نبيكم شرع لكم سنن الهدى إنكم لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم في الواقع إيه؟ كفرتم ماشي؟ الصلاة هي إيه؟ أولى وأهم وأول أعمال إيه الإيمان تمام؟ ماشي. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يعني هؤلاء في جنات يعني إيه يرزقوا ويدخلوا الجنات وإيه وهم فيها مكرمون منعمون إيه هانئون تمام؟ طيب فما للذين كفروا قبلك مهطعين. يعني فأي شيء أصاب هؤلاء الذين كفروا ماشي فهم قبلك مهطعين يعني إيه مسرعين إليك ماشي من يمينك وشمالك ماشي عن اليمين وعن الشمال يعني إيه زي فرقتين عن اليمين وعن الشمال ماشي. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. يعني عايزين يعني فرق ماشي ماشي. فما للذين كفروا قلنا إيه يعني فأي شيء أصابهم يعني إيه يرون منك هذا البيان الساحر وهذه المعجزات الباهرة وهم إيه وهم لك مكذبين يسرعون إليك لكي إيه ينتقصوك ويذموك ماشي وهو يأتون إيه حولك إيه من كل إيه من كل جهة عن اليمين وعن الشمال ماشي. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. يعني أيطمع كل امرئ منهم مع تركهم كل هذه الأعمال الصالحة اللي ذكرناها ديت أن يطمعوا أن هم يستووا مع من يأتي بهذه الأعمال الصالحة. يعني إيه طبعا طمع إيه طمع في غير محله ماشي. يقولنا المرة اللي فاتت إيه فنجعل المسلمين كالمجرمين لكم كيف تحكمون تمام. إيه أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا. إنا خلقناهم مما يعلمون. إنا خلقناهم من إيه من هذا الماء المهين الذي يعلمونه ماشي. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. طيب برضو فلا أقسم هي نفس الإيه كلام ماشي. فلا أقسم يعني إيه كأن إيه هذا أمر يعني بين لدرجة ألا يحتاج إلى القسم ماشي. برضو إيه ده من المعين ماشي. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. المشارق والمغارب إيه لو الشمس والقمر. الشمس والقمر كل يوم لهم إيه مكان بيطلعوا منه مختلف عن اليوم التاني اللي قبليه ماشي. يعني إيه مكان المشرق ومكان المغرب إيه بيتغير في السماء لو بصيت كده يتغير. أو مشارق ومغارب بقى الشمس والقمر وإيه وسائر الكواكب ماشي. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم ماشي. يعني على أن ننشئ في الآخرة أجساما خيرا من أجسامهم هذه ماشي. أو نبدل خيرا منهم يعني ننشئ خلقا آخر هم خير منهم وأطوع لنا تمام. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، يعني وما نحن بعاجزين. ماشي؟ أو إيه بمسبوقين يعني إيه؟ يعني لا يفوتنا هذا، يعني إيه؟ لا نسبق، لا نسبق عنه، يعني إيه؟ لا يسبقنا فيه سابق فإيه فيفوتنا ذلك. ماشي؟ يعني وما نحن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فإيه؟ فإذا اتضح بقى، اتضح إيه؟ تمام قدرة الله عز وجل، إن هو إيه؟ رب المشارق والمغارب، يعني إيه؟ خالق هذه إيه؟ الكواكب والشمس والقمر والأرض وكذا، يعني اللي يخلق كل دوت يعجز إن هو يعيدهم تاني، يعيدهم تاني بعد الخلق؟ لا، يعني إيه؟ إن الإعادة يعني حتى في نظر الناس أهون إيه؟ من بدء الخلق. طيب، فإذا إيه بان هذا واتضح هذا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يعني ذرهم يخوضوا في بأقوالهم، فذرهم يتكلمون بإيه؟ بالكلام الإيه؟ الأغاليط من الكلام، يعني الكلام الإيه؟ الخاطئ، واللي فيه استهزاء، واللي فيه سخرية، واللي فيه استبعاد لوقوع هذا البعث. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يعني إيه؟ ينصرفوا بالفعال عن إيه؟ عن الأمر الذي ينبغي أن يفعلوه. ماشي؟ يعني فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يعني إيه؟ يتكلموا بالكلام اللي هو لا فائدة منه، ويلعبوا يعني يأتوا بالفعال برضو إيه؟ التي لا فائدة منه. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث، يعني من القبور، سراعا، يعني مسرعين، كأنهم إلى نصب يوفضون. يعني إيه؟ كأنهم إيه؟ نصب إيه؟ اللي هي العلامة اللي بتوضع في الطريق عشان إيه؟ يهتدي بها الضال. فلو واحد ماشي في طريق وضال وبعد كده رأى النصب دوت اللي بيعرف بيه الطريق هيسرع إليه، صح؟ فهم برضو حالهم حين يخرجون من القبور، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. في سورة طه إيه؟ يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني إيه؟ أبصارهم إيه؟ خاضعة، إيه؟ متطمنة، يعني إيه؟ من الخشوع، من إيه؟ من الذل. ترهقهم ذلة، إيه؟ تغشاهم إيه؟ الذلة والصغار. خاشعة أبصارهم، برضه هو إيه اللي بيخشع؟ هم ولا أبصارهم؟ هم اللي بيخشعوا، صح؟ طب ليه قلنا خاشعة أبصارهم؟ إيه؟ عشان من كتر الخشوع بيظهر في إيه؟ في أبصارهم، فإيه؟ فنسب الخشوع لإيه؟ الأبصار. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني تغشاهم إيه؟ الذلة والصغار في ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. في معنى عجزين. ماشي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طولنا النهارده.